اخذ قضية الصيام بعرض الاعمال؟ قالوا لان الله قال الصوم لي وانا اجزي به. فكأن العبد، شوف لما تكون الورقة في ايد التحقيق، في ايد رئيس النيابة هيحكم، وبعدين انت واقف قدامه، هيكتب الحكم، فتقول له على فكرة انا من عيلتكم ولله المثل الأعلى وهو السميع العليم. كأنك لما تبقى صايم والأعمال بتعرض على الله وربنا قال الصوم لي، فبتقول له أنا فلي بتاعتك يا رب. وصلت يا رب؟ نفهم. كأنك وانت صايم والأعمال بتعرض تقول له يا رب ده العبد، عبدك اللي في لي الصوم لي، انا بتاع لي. ف يا رب العفو يا رب، اللهم اعفو عنا، اللهم اختم صحائفنا بالعفو. الان تعرض صحائف اعمالك على الله. عشان كده قلنا ان الشهر ده يا ابني شهر خطر، شهر شعبان شهر الحياء من الله. فاكر يا ابني الكذبة اللي انت كذبتها؟ ربنا شايفها دلوقتي، فشكلك ايه قدام ربنا وهو يرى معاصيك؟ انا بحبكم في الله، وأهل زفتة دول أصحابي من زمان، كنا بنيجي أيام، فاكرين الرجل اللي أنتوا سمعتوني كنت بقول لي الرجل اللي كان واقف هنا ما سمعتوش؟ الرجل اللي كان واقف، الرجل الطيب ده، بقول له فكرتني بالرجل بتاع أمن الدولة اللي كان بيقف هنا كل لما أجي خطبة ولا درس يفضل واقف ومقعدين وجوه يسلم علي وأنا عطئ. الله لا يعيدهم، الله لا يرجاهم. فبقول ايه، كان نفسي اعود، معنى الكلام ان انا كان نفسي اجي عندكم كتير واتكلم معاكم كتير، بس يعني ايه، ربنا يكفينا شر المشاكل والناس المؤذية. صلى على الرسول، صلى الله عليه وسلم. كنت بقول ايه بقى، ان في ايات في القرآن تحس وانت بتقرأ ان الآية نزل على قلبك برد وسلام، واحيانا وانت بتقرأ القرآن تحس ان الآية بنية في وشك، طخ ألم على قفاك، طخ بالشلوت، تحس كده ان في سيوف بتقطع في جتتك، مقامع تضرب فوق دماغك من الآيات اللي تحس انها بتذبح. في قول الله عز وجل وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كأن ربنا بيقول لك كفاية ان انا شايف مخازيك، معاصيك، مآسيك، عيوبك، ذنوبك، آفاتك، مشاكلك، ربنا يراها. اللهم استرنا ولا تفضحنا. قال الله واعلموا، دي برضو من السيوف اللي بتذبح، خلي بالك اوعى اوعى اوعى اوعى رقبتها تطير. قال الله واعلموا، اعلموا، اعرفوا، افهموا، تذكروا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ربنا بيقولك اعرف ان انا عارف اللي جواك، احذرني بقى. فاحذروه. عشان كده عايزك طول شعبان مطاطي عامل كده، سامحني يا رب، اعفو عني يا رب، اغفر لي يا رب، استرني يا رب، احذرني يا رب، احلم علي يا رب، اعفو عني يا رب، اغفر لي يا رب. طول الشهر وانت خايف تعاقب بما يراه الله من ذنوب، طول الشهر مطاطي. عشان كده بقول للي مشغولين بالتليفونات، اللي مشغولين بالتلفزيون والبرامج، اللي مشغولين بالسياسة والأحداث، اللي مشغولين بالناس والمشاكل، اسكت، فضي نفسك لله الشهر ده، افضى، فرغ نفسك لله اليومين دول، ما تنشغلش بالناس، فلان عمل وفلان سوى والاحزاب قالت واللي جرى واللي كان واللي عمله واللي قطعه واللي شاله واللي حطه. خليك مشغول بنفسك، يا ترى صحائفك هيختم عليها بإيه؟ بالعتق ولا بالمقت؟ ده اللي انت مشغول بيه، صحائفك بعد ما ربنا يراها. خلي ده شغلك وهمك، يا ترى ربنا هيحكم فيك بإيه؟ ما تنشغلش بحاجة تانية خالص اليومين دول، انشغل أنت. قال الله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. اوعى يخطى فيك الأمر وانت في غفلة، اوعى. ركز بقى اليومين دول، ماذا سيقضي الله فيك؟ اخوتي، نحن هذه الايام نعيش مع دورة الاستعداد لرمضان. كان العنصر الاول فيها العبادة، وتكلمنا عن اهم عبادة. لما يسألني الشيخ محمد ايه احسن عبادة اعملها اليومين دول، اسمك ايه محمد برضو، والشيخ محمد كمان يقول ايه احسن عبادة اقدر اقوم بها اليومين دول، كانت الاجابة افضل عبادة تقوم بها في هذه الايام واجب الوقت. واجب الوقت ممكن يبقى الواجب علي الان التوبة، اللهم توب علينا التوبة. عرفت انا دلوقتي، فهمت، صحيت، فقت ان الاعمال بتعرض على الله، وافتكر ان عندي ذنب مصيبة عملتها السنة دي، اول واجب علي الوقت اعمل ايه؟ حد هنا ناوي يتوب؟ انا ناوي اتوب صراحة، توبت الى الله. قول توبت، قولها كويس، يعني الله يرى قلبك. فانا عايز دلوقتي يرى الله من قلبك ان قلبك بيتنفض، وهو بيقول تبت الى الله. اللهم ارزقنا الصدق في التوبة. قل تبت إلى الله بصدق من قلبك. أفضل الأعمال واجب الوقت. إنك أنت نمرة واحد دخل شعبان توب، روحنا البيت دلوقتي ابدأ افتح مصحفك واقرأ جزء قرآن، صلي قيام الليل، اذكر الله، صباحنا الصبح بكرة صايم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. كان بيصوم 28 يوم من شعبان. صمت النهاردة؟ لا ما صمتش، معلش ما كنتش أعرف. بلاش الغفلة دي، فوق بقى وابدأ صيام من بكرة. وكان رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. ما فيش حاجة اسمها اثنين وخميس بقى من هنا ورايح، في حاجة اسمها اثنين وثلاثة واربعة وخميس وجمعة وسبت وحد، واثنين وثلاثة واربعة وخميس وجمعة وسبت وحد كده. سرد عشان أثناء ما بتعرض أعمالك تقول له يا رب أنا صايم الصوم لك، ارحم ضعفي، تعرف تستشفع. قل له أنا صايم والنهار طويل وريقي ناشف وبقي مر ومش قادر أفتح عيني، اغفر لي بقى، استشفع. كان أول حاجة واجب الوقت. انت راقد على السرير، قاعد على السجادة، فاتح المصحف وبتقرأ، امك قالت لك يا ولد ناولني كوباية مية، الواجب الوقت ايه؟ تناولها المية حتى لو كنت بتصلي، اخرج من الصلاة. واجب الوقت افضل عمل الواجب عليك. تاني حاجة، تاني درس كان اسمه القوة في دين الله. القوة فين الورقة؟ القوة في دين الله، العزة، القوة في دين الله. أيها الإخوة، قلنا إن إحنا في زمن، وأنا مش عايز أطول وزهقكم مني النهاردة، بس المراجعة دي مهمة قوي عشان كنت خصوصا إن قلنا مضى علينا زمن أيام القهر والظلم والأذى، أسأل الله أن ينتقم من الظالمين. اللهم مكن لأهل الدين، واكفنا شر المجرمين، ورد أذى المؤذين. اللهم إنا نسألك أن تكف بأس الذين كفروا. اللهم رد بأس الذين يريدونها عوجا، ومكن للدين ولأهل الدين. قلنا أيام الظالمين طلعوا شوية دعاء مهمتهم إنهم يحاربوا الدعوة، يحاربوا الدين بتسهيل الأمور. يقول لك دول متشددين، دول متزمتين، دول النقاب فرض، لا النقاب مش فرض، صلاة الجماعة، لا صلاة الجماعة مش فرض. وطلعوا المولد اللي حصل كنتوا انتم مش دريانين به، فالشاهد حصل من المسلمين ركون إلى الهين والأخذ بالدنية والعمل بالترخص المهين. احنا النهاردة في الزمن ده محتاجين رجالة، ورجالة أشداء أقوياء صامدين يعملون للدين بجد. قال الله عن هذا الدين إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، هي مش لعبة، الدين ده مش لعبة. ربنا قال وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. إذا أردنا أن نأخذ هذا الأمر بجد، نمرة واحد املك زمام المبادرة، اثنين خذ بنظرية التعب. النهاردة عمر مش عارف ليه بيصلي من جزء عامة، ليه ما نصليش بربع ونص في المغرب وربعين من المفصل من الطوال؟ ليه لا؟ سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالأعراف، وصلى المغرب بالطور. نصلي صلاة ونسبح في السجود والركوع 10 مستريحات، خذ الامر بجد واتعب. اسجد لما راسك تنمل ورقبتك توجعك. اقف لما وسطك يتكسر. لله والتعب لله راحة. مش ان انت لما تتعب لحد بتحبه ويقول لك تعبناك معانا تقول له ايه؟ تعبك راحة. فالتعب لربنا راحة. اتعب ما جراش حاجة، ايه المشكلة؟ خذوا بالعزائم وخذوا بالشدة وبالقوة وخذوا بالاصل في دين الله. وهيطلع واحد سني هو يقول لي يا عم الشيخ ومش الرسول قال برضو ان الله يحب ان تؤتى رخصه؟ اقول له كمل يا عم بقيت الحديث ايه؟ بقيت الحديث ايه؟ كما يحب ان تؤتى عزائمه. يبقى الاصل انه يحب ان تؤتى عزائمه، وده مشبه به، العزائم دي مشبه بها، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. يقول لك لا، طب مش الرسول قال ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما؟ اقول كمل. ما لم يكن اسما. قال لا. ليه انت دايما بتجيب لي نص الحديث ونص الايه؟ قال الواحد برضو لما يتوب محتاج يمشي على مهله واحدة واحدة. مين اللي قالك كده؟ ربنا لما نادى التائبين العصاة المذنبين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قال بعدها مباشرة واتبعوا. قولوا معايا يا بتوع القرآن، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. خذ بالعزائم. وكانت التالتة الرغبة. الرغبة الرغبة. قلنا ان رمضان شهر بركة، شهر بركة. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. للصائم دعوة مستجابة، لله عتقاء كل ليلة من النار، ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رجاء، حديث الرجاء وآيات الرجاء. الرجاء ده يحتاج إلى عمل، عشان يبقى عمل لازم يبقى رغبة. الرغبة رجاء على التحقيق، عمل على الشهود، شهود الأجر. نمرة أربعة كانت البوصلة، وجه بوصلة القلب. النهاردة بوصلة الهموم. عايز اسال اخويا اللي واقف ابو فانيلا زرقاء ده، ايه همومك اليومين دول؟ مشغول بايه؟ ايه اللي شغلك وشايل هم وعامل لك في حياتك دوشه في دماغك؟ انا عايزك تلغي كل الدوشه اللي في دماغك دي وتوجهها بس ناحيه رضا ربنا. يبقى كل همك وكل اللي شغلك وكل مشكلتك في حياتك وكل تفكيرك ازاي ربنا يرضى عني. توجيه بوصلة الهم، البوصلة بتاع القلب، روح موجهينها ناحية ربنا. وانسى بقى اي حاجة تاني، انسى اي حاجة تاني، انسى مشاكل الامة كلها وخليك في مشكلتك انت مع الله. خمسة الحذر اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه عمل أهل النار فيدخلها. الحذر يا معزب، إن الواحد ممكن يبقى ماشي كده صح وبعدين يغلط غلطة ويموت عليها يدخل جهنم. أصل دي اسمها إيه؟ لتعرف عزة الله في قضائه. لتعرف إيه؟ عزة الله. أصل ربنا اسمه العزيز لا يغالب. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا جل جلاله ممكن تذنب ويسترك وتزيد في الذنوب ويسترك وتزودها حبتين ويحلم عليك، وبعد كده تيجي تزعم انك تبت، تبقى توبة شهوة او توبة هوى، انك انت عايز تستر، عايز واحنا قلنا ان الله يعلم ما في انفسكم في ايه، هو يعلم ما في نفسك، هو عارف انت بتتوب ليه وانت بتتكلم ليه وانت بتعمل ليه وانت ساكت ليه وانت عايز ايه وانت وراك ايه وانت اخرتها ايه. هو ربنا يعلم انت اتجوزت دي ليه وسبت دي ليه، هو ربنا يعلم انك بتحب ده ليه وبتكره ده ليه وعايز من ده ايه، هو يعلم. هتقدر تخدعه؟ تقدر تنكر عليه؟ تقدر تكذب عليه؟ هو عليم بالحقائق. فلذلك اللي بيمكر ربنا بيمكر بيه، واللي بيخدع ربنا بيخدعه، هو كده. وقد مكر ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هتنكر عن ربنا هينكر بيك. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. العب بقى، العب، انت حر، اخرتك. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم، على انفسكم. شهد الحذر، احذر بطش العقوبة، الحذر، احذر سوء الخاتمة، الحذر، احذر تقليب القلب عند الموت، الحذر، احذر الحيلولة. مش بيحصل كتير نفسك تقوم الليل وما بتقومش؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال لك استجيبوا ولكن هيحل بينك وبين الاستجابة. عزيز، لذلك محركات القلوب العبادة، القوة في دين الله، الرغبة، البصلة، الحذر، العزة، كنت نسيها خالص دي، العزة. قلنا ايه؟ ان الإهانة ان تحرم من ان تكون عبدا لله، دي إهانة. قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. يبقى اللي ما سجدش دي ايه؟ إهانة، إهانة. هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. اوعى تفكر ان انت لما تسيب صلاة العصر وتروح تلعب كورة، اوعى تفكر لما تضيع صلاة الفجر، لما تقعد جنب البرامج سواء فيلم ولا تمثيلية ولا مسرحية ولا برنامج سياسي ولا برنامج حواري ولا البرامج دي، قعدت للساعة واحدة ونمت ما قمتش الفجر، اوعى تفكر ان انت اللي ضيعت، لا، ده انت مطرود، محروم، محجوب، مبعد. أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. أنت مفكر إنها منك؟ ده أنت اللي محروم. ستة العزة، سبعة المسارعة. المسارعة، شوف الخير ما بيستناش حد، واللي بينتظر حتى تواتيه نفسه على الخير عفوا سيطول انتظاره. لذلك أمرنا ربنا بالمسارعة والمسابقة والمنافسة على أوامره وطلب الأجر منه. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سارع. وإيه اللي يدفعك للمسارعة؟ نمرة واحد: حذر الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وعجل لي بذلك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أول حاجة هتموت، حتى لو قمت برضو هتموت. اقعد اقعد لا تموت، يا هتموت يا سني، مفيش فايدة برضو، ده مصمم يموت. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ستموت والموت يأتي بغتة، وقد يكون الموت الآن في هذه اللحظة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. حذر الموت، سارع بالعمل قبل ما تموت. اثنين، حذر تحول القلب، أو اسمها صرف القلب. أحيانا يبقى الإنسان حاطط في دماغه إن هو هحج السنة دي إن شاء الله، ويبدأ يعمل جمعية ويستلف فلوس ويرتب أموره، خلاص هحج السنة دي إن شاء الله، وفجأة يلاقي نفسه لا، هكمل الدور اللي فاضل في البيت، هجوز البيت، هشتري مش عارف إيه عربية. ها قال لا، إيه اللي حصل؟ صرف القلب، ان ممكن تصرف الهمة، يصرف هم القلب، يحرم. عشان كده علماءنا يقولوا جملة كده، يقولوا ايه؟ معروف بنقض العزائم. سبحانه وتعالى، انك ممكن تبقى عازم على حاجة ومصمم عليها وبعدين ينقض عزمك. عزيز جل جلاله. أيضا المسارعة إلى العمل، حذر بطش العقوبة، حذر زوال نعمة الإمهال. أنت الوقت ربنا أمهلك النهاردة عشان تصوم، انتهز الفرصة وصوم. ربنا أمهلك ما عقبكش على ذنوبك عشان تتوب، يلا توب. بعد كده نمرة 8، كانت امبارح في أبي قتادة، اللي هم بيقولوا عليها أبو أتاتة. الصدق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. والصدق ده بقى، ما تقعد يا محمد يا عبد وتسكت انت كمان. الصدق ده دواء، دواء كبير. لما قيل للإمام أحمد: كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل؟ قال: يا بني وضع الصدق على جرح إلا برأ. لو وضع الصدق على جرح لبرأ. الصدق، الصدق ده يا جماعة دواء، دواء. وأكبر مشكلة بتعيشها الأمة النهاردة الكذب. الكذابين كتير قوي قوي قوي. من علامات الساعة يفشو الكذب، الكذب ينتشر. قال رسول الله صلى عليه، يا ابني صلى على النبي، لو سمحتوا الواقفين هناك دول يصلوا على النبي، واللي على الباب الثاني برضو يصلوا على النبي. ما تتحرك عم احمد يا سعيد، صل بالصلاة على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ايوه الواد ابو فانيلا زرقاء مخططه ده، صليت على النبي؟ طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الصدق يا جماعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين يدي الساعه سنون خداعه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. تلاقي اللي بيقول الحق الناس مش مصدقاه، واللي بيروجوا للباطل وينموه الناس مسلمين له، يقولوا لهم الله يا سيدي جميل بيقول الحق وهو كذاب. انا قلت لهم يوم ما اتكلمنا عن العزه الكلام ده، قلت لهم الناس بتوع البرامج دي اللي انتم بتشوفوهم مش هم هم بتوع هم هم هم هم، امال انتوا مصدقينهم ليه؟ ما هم بتوع زمان، هم نفس النفاق ونفس الخداع ونفس المكر ونفس الكيد ونفس الكره للاسلام ونفس عداوه الدين ونفس عداوه اهل الدين ونفس استثاره الباطل على اهل الدين. مش هي هي؟ الناس مصدقهم ليه؟ امنت بالله، صدقت رسول الله قال كده، بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الأمين ويخون ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة، العيال الصغيرين ما لهمش لازمة قاعدين يتنططوا، رويبضة الأمر التافه يتكلم في أمر العام. إحنا ما لناش دعوة بأمر العام، خلينا إحنا في أمر الخاصة. أهل الدين والديانة الذين يريدون النجاة، اللهم نجنا اللهم نجنا اللهم نجنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. هأجل موضوع الصدق عشان صعب عليكم شوي، وهكلمكم في حاجة مهمة للادي في محركات القلوب اسمها سلامة القلب، اسمها الأمان القلبي والسلام النفسي. من يوم ما كنت جيت زفت هنا أول مرة من 13 سنة بالضبط، حاج محمد أبو داود وعم عزب هم زي ما هم، بس كان معاهم واحد طويل كده وعمر. قلت لهم وده منهجي في الحياة، ان دعوتنا لا تنبت في جو فيه مشاكل. عشان الدعوة دي تستمر لازم يبقى المسجد ده هادي ما فيش مشاكل، حدش بيحارب حد. هو ده اللي أنا بقولك عليه دلوقتي، اسمه الأمان القلبي والسلام النفسي. السلام، محتاجين نعيش في أمان وفي سلام عشان نقدر نعبد ربنا صح. إزاي أنا أقدر أسجد وأنا حاسس إن اللي بيصلي ورايا بيكرهني؟ اعملها ازاي دي؟ ازاي اقدر اتكلم وانا عارف ان اللي قاعد قدامي ده ما بيحبنيش بيحاربني؟ ازاي ينبت دين احس بالايمان وبلذة الايمان ومتعة الايمان وحلاوة الايمان وانا حاسس ان في ناس حواليا بتقول ان انا وحش وان انا غلط وان انا وان انا. عشان كده من محركات القلوب الامان القلبي والسلام النفسي. اجيبه منين ده؟ اعمل ايه؟ الجواب حسن الخلق، ان تكرم من يؤذيك وتقرب من يقصيك وتحب من وتحسن الى من يعاديك سماحه لا كظما وموده لا مصابره. كلام واضح ولا ترجم؟ ما واضح اهو، امال بتقول لي مش واضح؟ بيقولوا واضح. اترجم؟ تدفع كام؟ الصلاه على سيدنا النبي. احنا البنك عندنا ما بيقبلش الا الصلاه على النبي، وعلى فكره البنك بتاعنا مفتوح 7 ايام في الاسبوع 24 ساعه للصلاه على النبي. حد ناوي يصلي على النبي هنا؟ طب زيد النبي صلاه، زيد صلاه على النبي، اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي. طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طب اللي زعلان من الصلاة على النبي صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حسن الخلق أن تكرم من يؤذيك وتقرب من يقصيك سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة. يا إخوة اسمعوا معايا حديث سيدنا النبي ده صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحلت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا رب إذا يسلغ رأسي فيذروه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. و هو ده الشاهد من الحديث بقى: وأهل الجنة 3 ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رفيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. أهل الجنة 3. عم الحاج حبيبي أنت في الله أنا عايزك بقى تقابله بيها. ناوي؟ نوينا على الله إن شاء الله. صل على النبي، تقابل سيدنا النبي بلحيتك، عشان لو سألك أنت بتحلق دقنك ليه هتقول له إيه؟ فمشكلة دي. عايزك يا عم الحاج تنقي واحدة من الثلاثة دول تقول ده أنا بقى، أنا هو. أول حاجة إيه؟ ذو سلطان. ذو سلطان مش شرط يعني رئيس الجمهورية، ذو سلطان الرجل في بيته سلطان، سلطان بيته، عنده مصنع سلطان المصنع ده، عنده دكان سلطان الدكان ده، عنده كتاب سلطان الكتاب ده، ذو سلطان مقسط عدل متصدق موفق. اثنين، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. انت قلبك رقيق على جميع المسلمين ولا في احيانا في قلبك حقد على احد من المسلمين؟ كر لاحد من المسلمين، حسد لاحد من المسلمين، ضغينة لاحد من المسلمين؟ يا جماعة احنا بنقول ان العبادة دي اسهل عبادة تدخل الجنة، انك كل ليلة تقول يا رب انت شايف قلبي، يا رب اشهدك ان قلبي ما فيهش حقد ولا ضغينة ولا بغضاء لاحد من المسلمين. الناس اللي بيكرهوني دول انا يا رب مسامحهم، الناس اللي بيأذوني دول انا يا رب مسامحهم، يا رب انا مسامحهم، سامحني، انا مسامحهم عشان تسامحني يا رب. الناس اللي هم بيعادوني دول يا رب انا مسامحهم، يا رب اكرمهم واعف عنهم ووفاهم للخير كله. رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. انا جاي النهاردة وعشان اسأل، احنا بنعادي بعض ليه؟ بنحارب بعض ليه؟ بننافس بعض ليه؟ انا شخصيا مش كده، ودعوتنا مش كده، دعوتنا بتقول ان ده اخويا وده اخويا وده اخويا وده اخويا، والساحة تسعنا وتسع غيرنا. خلي كل اللي عايز يشتغل يشتغل، بس سيبني اشتغل. نسأل الله ان يهدي قلوب المسلمين ويؤلب بين قلوب المسلمين. رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. واحد عنده 5 6 7 18 عيل، اللهم بارك في ذريات المسلمين. اوعى يكون الناس بتوع زفته من ابو عيلين ثلاثه ويقول لك كفايه على كده، اسره صغيره اسره سعيده. لا خلاص ماتت، الله يعني يجازيها مطرح ما كانت بقى، خلاص ما فيش اسره صغيره، في اسره كبيره. تزوجوا الودود الودود فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه. مش هيستوي قدام سيدنا النبي واحد داخل عليه بعيلين ود وبنت اولاد يا رسول الله، وواحد داخل عليه ب20 ولاد يا سيدنا النبي. تفرق ولا ما تفرقش؟ هتفرق. هيفرح بمين؟ بيك يا ابو 20. اشتغل يقول هنوكلكم منين؟ انت اللي بتوكلنا، اللي بيوكلنا ربنا، لو انت ما سرقتناش كنا كلنا الشهد. مين اللي بيوكلنا؟ مين اللي بيوكلك؟ الله. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، وبيرزقهم قبليك، حدش بيرزق حد، الرزاق هو الله. عفيف متعفف ذو عيال، ذو عيال. نهاردة الصبح جابوا لي بجنيه فول عشان أفطر، قلت لهم يا جماعة ما بلاش ابو ربع جنيه ده، ما تبقوا جبونا بنص جنيه. قالوا ده بجنيه. لا إله إلا الله، والله أنا عملت كده، لا إله إلا الله، لا إله إلا دول بجنيه. دول بجنيه. اللهم يا رب كن في عون الغلابة، يا رب يا رب كن في عون الغلابة يا رب. بجنيه فول شوية قد كده يعني يدوبك يفطروا طفل. عفيف متعفف بقى ذو ايه؟ ذو عيال. جبنا بجنيه فول الصبح وحطناه في الطبق، والعيال مدوا ايديهم طخ، بسم الله. ايه يا عيال؟ ما تسموا ربنا. سمينا يا ابي. هو الفول هو اللي شويه مش التسميه. فعفيف متعفف ذو عيال، ساعه ما يشوف ابو جنيه خلص، طيب هاتوا لنا بكره ب2 جنيه. مش هنستلف ولا هنشحت ولا هنقول لحد. يا سيدي البركة يا رب. فإذا بورك لك في رزقك شبعت وأشبع عيالك. قادر، ما تردوا عليا، كريم، ما تشكش، لا تشك. إن أقل شيء، أقل شيء في حياتك هيكفيك، أقل شيء. أيها الإخوة، بحسن الخلق أن تكرم من يؤذيك وتقرب من يقصيك. إزاي أقدر أعملها دي؟ ببساطة، ابن القيم قالها في منزلة الخلق: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، الدين كله خلق. قال: أن تعلم أن هؤلاء العباد أن تعلم أن هؤلاء العباد أنت مربوبون، مقهورون، مربوطون بأقدارهم. يعني إيه؟ يعني الرجل ده اسمك إيه يا ابني؟ عبد الفتاح. الواد عبد الفتاح ده دلوقتي هو حر ملك ولا عبد مربوب؟ عبد مربوب. يعني هو لو رفع ايده كده لا يرفع يده الا باذن الله. لو جه هو ضربني ضربك كده دلوقتي، هو اللي ضربني ولا ربنا سلطه عليا؟ ربنا اللي مكنه مني، ربنا اللي سلطه عليا. ولو أن الله، ما احنا لسه كنا بنقولها دلوقتي، معروف بنقض العزائم، لو أن ربنا أراد أن يحميني لمنعه مني. جاي قوم عشان يضربني، يروح متكعب الواقع دماغه مخبوطة في الترابيزة يغمى عليه. قادر، ما ترد عليا، قادر جل جلاله. هو دماغه وهو بيفكر في إيد ربنا، وإيده في قبضة ربنا، وأفعاله مخلوقة. إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى لو هيضربني مكتوب إنه يضربني، مش هيضربني مكتوب إنه هو هيمنع من ضربي. يبقى هي دي، أن تعلم أن هؤلاء العباد مربوبون، مقهورون، مربوطون بأقدارهم. عشان كده ربنا قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى الضربة اللي هو ضربها لي دي عقوبة، الله أراد أن يعاقبني فسلطه علي ومكنه مني. ربنا مكنه إن هو يضربني. عشان كده ربنا جل جلاله قال إيه: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبله فأمكن منهم. يبقى اللي بيخون ربنا، ربنا بيمكن منه اللي يخونه. يبقى لما حد يخونك تعرف ان اللي مكنه من انه يخونك الله. مكنه ليه؟ لان انت خاين اصلا، والجزاء من جنس العمل. اذا فهمت دي يبقى تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك. لما دخل رجل على وكيع في مجلس الدرس فشتمه وسبه، فدخل فحمل التراب على رأس نفسه وقال: زد وكيع بذنوبه، زد وكيع بذنوبه. قال له: أنا اللي استاهل بذنوبي، زود اشتمني كمان، أنا اللي استاهل، أنا اللي جبت ده كله لنفسي. لما أراد الحجاج أن يقتل سعيد بن جبير قال له سعيد: إن كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم، أنا اللي استاهل القتل. أنت ظلمتني أنك قتلتني، لكن ربنا ما ظلمنيش، أنا استاهل. أنا استاهل. وهكذا حين تفهم هذه القصة، إن لو واحد ضربك، واحد شتمك، واحد كل فلوسك، واحد عمل فيك أي غلطة، تعرف إن ده أنت مش مظلوم، دي عقوبات. فإذا عرفت إنها عقوبات تخفف عنك الحساب يوم القيامة، ما تزعلش منه بقى، ده مستخدم. مش عارف الواحد ينفع يقول القصة دي ولا ما ينفعش. فمرة كنت جاي على الطريق السريع الزراعي في بركة السبع، قصة مشهورة نوعا ما، عملت حادثة جامدة، خبطت عربية واحد. أنا جاي بعد قبل كوبري بركة السبع، في بنزينة كده قدام البنزينة دي في فتحة، الرجل بيعدي من الفتحة دي بالعرض كده، وأنا جاي سريع رحت شايطه منزله الإزراعة. شاهد إن الرجل طلع قال لي امشي امشي توكل على الله. فعربيته كسرت ومعاه واحدة مغمى عليها، قال لي ش امشي ش امشي. طب قال امشي اصل امشي بس امشي. مشيت. بعد كده اكتشفت ان هو متجوز وهي متجوزة وماشي معاها في الحرام، فعشان كده مش عايز يعمل محضر عشان الفضيحة. امشي امشي. بس زعلت ان ربنا عاقبه بيا. اللهم لا تعاقب بنا احدا من خلقك، ولا تعاقبنا باحد من خلقك، نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. الشاهد هنا ايه؟ ان اي حاجة تحصل لك قد يستخدم فيها محمد، ومحمد هو مستخدم، استخدم في عقوبتك. يبقى لما يحصل لك اي اذى، الاذى ده حصل لك ليه؟ بذنوبك. ما تقولوا معايا يا بشوات، بذنوبك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يبقى اللي سرق مالك عقوبة، واللي ضربك عقوبة، واللي شتمك عقوبة، واللي اغتابك عقوبة. كل دي ما تفكرش ان الناس دول ظلموك، انت مش مظلوم. هم ممكن يكونوا مؤذين وهيتحاسبوا بس انت اللي غلطان، لان المستخدم في العقوبة برضو معاقب. يعني ما تفكرش الراجل اللي هو اتخبط ده بالعربية عشان هو والواحدة دي عشان يتوبوا ويرجعوا الى الله وخلاص حرموا على كده، وانا برضو معاقب بذنوب ليا. وصلت ولا لسه؟ يبقى لازم لما تعرف ان انت لما حد يؤذيك ما تكرهوش ولا تحقد عليه، تقدر تسامحه ببساطة اذا علمت انه مستخدم لعقوبتك وانك تستحق اكثر من ذلك. شفت دراعه مكسورة فقلت له ايه؟ لا بأس، هو كسر لك دراعك، لكن الاصل انك تستاهل كسر رقبتك، بس هو رحيم كسر لك دراعك بس سبحانه وتعالى. فلذلك ايها الاخوة، علامات حسن الخلق 11 علامة الليلة فاتت، فأقرأهم بس قراءة. واحد، قلة الخلاف. علامات حسن الخلق انه قلة الخلاف، مش هقول اعدام الاختلاف لان ربنا قال ولا يزالون مختلفين، لكن هيبقى قليل الخلاف. حسن الخلق ما بيختلفش مع ناس كتير. اتنين، حسن الانصاف. يا جماعة ربنا جل جلاله علمنا الانصاف، ان توزن الحسنات والسيئات، فاذا غلبت الحسنات يكون هذا هو الرجل. ده الانصاف. مش من الانصاف ان واحد يغلط غلطة فننساله كل حسناته، لا، الإنصاف إن اللي له حسنات وسيئات نشوف حسناته أكتر ولا سيئاته أكتر. ده اسمه حسن الإنصاف. ثلاثة، ترك طلب العثرات، ما دورش على عيوب الناس. الإمام الشافعي قال أرسل له أحد تلاميذه برسالة فأبعث إليه بالرد قال وقد استدللنا على كثرة عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، فإن الإنسان يرى من عيوب الناس بقدر ما فيه منها. اللي يقعد يقول الناس دلوقتي وحشة، الناس دلوقتي بيخونوا، الناس دلوقتي بيسرقوا، الناس دلوقتي بيعملوا بيعملوا بيعملوا. فاكر قصة المفك ولا نسيت؟ انت نسيت، ممكن اقولها تاني؟ تدفع كم؟ صلى الله عليه وسلم. بقول دايما الراجل الكهربائي اللي بيجي يصلح لنا في البيت الكهرباء بيبقى شايل مفك في جيبه بيسميه مفك ايه؟ تيست. صح كده، انتوا كهربائية شطار. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الراجل ده بيحط المفك في الفيشة، اذا نور تبقى لمست. عشان كده اي عيب اذا نور عندك تبقى لمست. يعني ايه؟ اذا شفت واحد كده قلت لي على فكرة الواد ده بياخد برشام، عرفت منين؟ تبقى لمست. انت معدي كده لقيت واحد واقف، واحدة على فكرة بقى دي مش مراته، دي واحدة كده في العالم، عرفت منين؟ انت بتعملها. بقول لمراته احمدي ربنا ما بيبصش على النسوان، قالت لي بيبص. عرفتي منين؟ هي كمان بتبص. ما هي بتبص فشافته بيبص. صح ولا لا؟ عشان كده بنقول اذا نورت عندك تبقى لمست، اذا نورت عندك يبقى عندك زيها. عشان كده ترك طلب العثرات، تحسين ما يبدو من السيئات، التماس المعذرة للخلائق، احتمال الأذى، الرجوع باللائمة على النفس، التفرغ لمعرفة عيوب النفس وإصلاحها، طلاقة الوجه للكبير والصغير، لطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه، الكرم والإحسان للغني والفقير. دي 11 علامة الحسن الخلق، في كم واحدة منهم؟ فيهم كلهم صح؟ انتوا أحسن أخلاق في العالم إن شاء الله، إن شاء الله. عشان كده هترك لكم الورقة دي مع الشيخ عمر يدرسها بعد كده، والحديث كمان للشيخ عمر، وربنا يملى مسجدكم خير وبركة. إخوتي نحن في هذه الأيام أمس ما نكون لحسن الخلق. حسن الخلق أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بقينا نشوف دلوقتي اللي بيحضنوا الكفار بياخدوهم بالحض، وفي نفس الوقت بيشد على إخوانه من الدعاء. عايزين تحسن أخلاقنا ونتأدب بآداب الإسلام ونكون أذلة لبعضنا البعض، أذلة لبعضنا البعض، أذلة للمؤمنين، أن تسود بيننا أخلاق الإسلام وهداية الإسلام حتى ننجو بإذن الله. اللهم اجعل ليالي شعبان بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم أصلحنا في شعبان لكي نعتق في رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا من عتقاء أول ليلة في رمضان. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.